السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابنا ومن يحضرنا ويتابعنا ومن سيحضرنا، جزاكم ربي عنا كل خير. وأنا أشكر كل إنسان يعني ذكرا أو أنثى أرسل لي نصيحة أو تنبيها سبق لسان. سبق اللسان يا أحباب يعني نحن لسنا معصومين عنه، وأشكر كل إنسان نبهنا إلى ملاحظة أو نصيحة حتى في مراجعة بعض الأشياء وضبطها، فجزى الله عنا كل من ساهم في هذا خيرا. واليوم أحببت في هذه المقدمة أن أذكر حديثا لطالما كان الشيخ نزار حلبي رحمه الله يشرحه في الدروس كثيرا. يقول رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة في الليل، حمار في النهار، عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله لا يحب من كانت فيه هذه الخصال، هذه خصال مذمومة. إن الله يبغض كل جعذري جواظ، المتكبر، الجموع، المنوع، يجمع من غير مبالاة المال، لا يبالي حلال حرام، ويمنع حق الله في المال، وعنده تكبر عن قبول الحق. إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، تراه في الأسواق ينادي ويصرخ ترويجا للبضاعة لمجردها ليس حراما لكن مع الصفات الأخرى، ويضيع حقوق الله أو حقوق العباد. جيفة في الليل، ينام كالميت الذي خرجت منه الروح. حمار في النهار، يعمل كالحمار للدنيا، يلهث وراء الدنيا. عارف بأمر الدنيا، إذا سئل فيها يجيب، وجاهل بأمر الآخرة. هنا يعني المراد بذكر هذا الحديث اليوم أن لا نكون ممن كانت فيه خصلة على الأقل من هذه الخصال التي، وأخطرها من يجهل أمر العلم الذي يجب عليه وتعرف كيف النجاة في الآخرة. الله يسلمني وإياكم من الجهل الذي يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. الله يعلمنا ما جهلنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، آمين. واليوم المحاضرة 43 عن القدر، وهذه المسألة في أمر القدر حساسة جدا وتحتاج إلى تركيز. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في التحذير والحذر من الخوض فيه، الخوض الممنوع. فبارك الله بكم، كونوا معنا قلبا وقالبا، ليس فقط قالبا، قلبا يعني مع الوعي والانتباه، قلبا وقالبا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أخلص النوايا لله عز وجل. تفضل شيخي. المحاضرة 43 بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، يعني ومن خالفهم، سيظهر لنا من خالف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. أما بعد، فقد صح في حديث الشيخين وغيرهما أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة. كان يأتي أحيانا بصورة دحية الكلبي، وكان جميل الصورة ومن الصحابة. أما هنا سيدنا عمر قال لا يعرفه أحد منا، هو أحد رواة هذا الحديث. نعم. يلبس البياض، فسأله عن أمور، ولا يظهر عليه أثر السفر. نعم. من جملتها أنه قال له: فأخبرني عن الإيمان. سأله عن الإسلام، الإيمان، الإحسان، الساعة، وعلامات الساعة. نعم. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا المراد هنا، هذا الموضع الأخير هو من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، يعني أن ما قدره الله سواء كان خيرا أم شرا هذا اعتقاد المسلمين دخل في الوجود بتقدير الله. رواه البخاري ومسلم. نعم. فيجب الإيمان بأن الله تبارك وتعالى متصف بصفة التقدير. يقال التقدير ويقال القدر، والقدر لها معنيان، تطلق ويراد بها الصفة وتطلق ويراد بها المقدور. فإذا قيل تؤمن بالقدر خيره وشره هذا المقدور المخلوق يعني، أما الصفة لا يقال فيها شر. وأن كل ما يحصل في هذا العالم من خير وشر يحصل بتقديره الأزلي هكذا، وإلا لو دخل الشر مثلا أو الخير بغير تقدير الله لكان مغلوبا، والله غالب وليس مغلوبا. وأن ما أراد حصوله لا بد أن يحصل في الوقت الذي أراد حصوله فيه، لا يمنعه أحد، وما لم يرد حصوله لا يحصل أبدا هكذا، ولو اجتمع الإنس والجن على هذا، سواء في ذلك الخير والشر والطاعة والمعصية والحلو والمر والصحة والمرض والغنى والفقر إلى غير ذلك. وروى البيهقي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه، يعني لن يكون إيمانه صحيحا حتى يسمى مؤمنا لابد أن لا يكذب بالقدر، يعني وإلا إن كذب بالقدر هذا لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما. نعم. حتى يستيقن يقينا غير شك، لا يخالطه شك، جازما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه هكذا، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. ويقر بالقدر كله. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد من شدة ما حصل من أذى من الكفار حين تخلف بعض أصحابه على جبل الرمات، تعرفون القصة، وقع عن الدابة وشج رأسه وكسرت رباعيته مقدم أسنانه، ما أصابه لم يكن ليخطئه. أما لما حاول أبي ابن خلف هذا الذي كان يربي ناقة جملا، يربي بعيرا، يطعمه من أغلى أنواع الطعام، فقيل له: لما تدفع على هذا الطعام؟ قال: حتى أقتل به أو عليه محمدا والعياذ بالله. فالنبي قال: أنا سأقتلك إن شاء الله. فهذا في المعركة رمى نبينا برمح، النبي أمسك الرمح ثم رماه به، فجاء الرمح جرح عنق أبي، ليس الجرح الذي يقتل في العادة، فصار مثل الهلع يصرخ بين أصدقائه وأصحابه: قتلني محمد، قتلني محمد. قالوا: ما بك شيء، هذا جرح خفيف. قال: لو تفل علي، لو بصق علي لقتلني. لماذا؟ لأنه قال له: أنا سأقتلك، وهو يعرف صدق نبينا. بعد أيام مات من هذا الجرح الخفيف. الله تعالى هو الذي قدر وشاء في الأزل، فلا بد أن يحصل ما قدر الله، فما أخطأ النبي لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض. نعم. ويقر بالقدر كله هكذا. ومعنى هذا الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه لا يتم الإيمان في قلب أحدكم حتى يستيقن يقينا غير شك، أي حتى يعتقد اعتقادا جازما لا يخالجه شك. الشك يتعارض مع الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا. الشك يتعارض مع الإيمان. نعم. أن ما أصابه لم يكن ليخطئه إن كان من الرزق أو المصائب أو غير ذلك. حتى في الرزق يا أحباب توكلوا على الله، علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي. الله يجعلنا من هؤلاء المتوكلين على الله حق التوكل. حكى لنا الشيخ غانم حفظه الله غانم جلول قصة سمعناها منه عن ذاك الذي علق في شيء في هذا الحلقوم، علق شيء من الطعام أو حبة عنب، ثم أخذ إلى دمشق حيث تنزل الباصات من القرى. فهذا الرجل يعني انتقل من بلدته إلى موقف الباصات والسيارات، فلما نزل وقع أو صار معه سعال فخرجت هذه الحبة. كان رجل جاء من ناحية أخرى بعيدة معه ديك، هذا الديك نقر هذه الحبة وأكلها. سبحان الله، يعني جاء يحملها هنا وهي رزق الديك، الرزاق هو الله، هكذا. نعم تفضل سيدنا. وأنما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. نعم. أي لا يجوز أن يؤمن ببعض القدر ويكفر ببعض، بل يجب على المسلم أن يؤمن على كل مسلم، بل يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن كل ما يجري في الكون من خير أو شر، ضلالة أو هدى، عسر أو يسر، حلو أو مر، كل ذلك بخلق الله ومشيئته حدث. نعم. ولولا أن الله تعالى شاءه وكونه وخلقه ما حصل، ولا يدخل في الوجود لولا أن الله شاءه وخلقه وقدر وجوده إلى غير ذلك. نعم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر قومه أول ما نزل عليه الوحي عملا بقول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني من أوائل ما أمر به النبي أن ينذر الأقربين، القرابة يعني الأقرب من أهله وقومه، أي حذرهم من الكفر. ثم اهتدى به أناس ولم يهتد به أناس. هو نادى هؤلاء، صار يناديهم، صعد على جبل الصفا، الصفا كان جبلا، فصار يناديهم، اجتمعوا، قال لهم: لو أخبرتكم بأن العدو مصبحكم أو ممسيكم هل تصدقون هذا؟ قالوا: بلى نصدق. قال: فإني رسول رب العالمين، ودعاهم للإسلام. أبو لهب كان من بينهم، قال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا الرجل ما اهتدى، الله ما شاء له الهدى، الله يهدي من يشاء. نعم. حتى من أقاربه كأبي لهب وغيره فإنهم لم يهتدوا هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغهم دعوته لكن لم يهتدوا. وأولئك الذين اهتدوا، فما هو الموجب لذلك؟ أي لأن يهتدي هؤلاء ولا يهتدي هؤلاء رأوا انشقاق القمر مثلا، وهذا رأى انشقاق القمر، هذا آمن وهذا لم يؤمن، ما الموجب لذلك؟ الموجب لذلك أن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل أن يهتدي هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشأ أن يهتدي الآخرون، تنفذت مشيئة الله في الفريقين هكذا. والله تعالى يكره الكفر والمعاصي. نعم. ولا يرضى بها ولا يأمر بها، لكن خصص هؤلاء بأن ينساقوا باختيارهم إلى الضلال. نعم. خلق فيهم اختيارا ينقادون، ينساقون إليه باختيارهم، أي إلى الكفر باختيارهم، يعني ليسوا مجبورين بلا إرادة، عندهم إرادة لكن بخلق الله. نعم. كما خصص أولئك بأن ينساقوا باختيارهم إلى الهدى، هذا معنى المشيئة. حمزة آمن، أبو لهب ما آمن، هذا عم النبي وهذا عم النبي، الله يهدي من يشاء. فيعلم مما سبق أن الضمير في قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعود إلى الله لا إلى العبد كما زعمت القدرية. نعم. الضمير في يضل من يشاء، يعني من يشاء الله إضلاله يضله الله. المعتزلة ووافقهم جماعة أمين شيخ هؤلاء في سوريا ومات، ثم خلفه رجل يقال له عبد الهادي الباني، وكذلك مات. ومن أشهر تلاميذه ذكرت لكم يقال له محمد راتب النابلسي والعياذ بالله، يقولون هذا، يقولون إذا شاء العبد الضلالة أضله الله، جعلوا مشيئة الله تحت مشيئة العباد. هذا الضمير يعود إلى الله وليس إلى العبد، ليس أن العبد هو يخلق الضلالة في نفسه، لا. نعم. ويدل على ما سبق أيضا قوله تعالى إخبارا عن سيدنا موسى عليه السلام أنه قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. نعم، كان ذهب إلى ميقات ربه، يعني حيث أمره ربه، إلى طور سيناء، وغاب 40 ليلة، وخلف فيهم أخاه هارون عليه السلام وهو نبي رسول. عاد فوجدهم، وجد 70,000 من أتباعه عبدوا العجل، ارتدوا. كان فيهم رجل يقال له موسى السامري، يأتي إن شاء الله الكلام عليه. هذا صنع لهم عجلا وعبدوه من دون الله. نعم. فلما عاد ورأى هذا الضلال قال إن هي إلا فتنتك، يعني يا الله، تضل بها من تشاء. هذا لا يستطيعون أن يقولوا، يرجع هنا الضلال إلى العبد، لابد من تفسير هذا أنها بإضلال الله حصلت هذه الفتنة. نعم. فإن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه، انتبهوا، ميقات ليس معناه المكان الذي فيه ربه، يعني المكان الذي أمره الله أن يتوجه إليه، أي لمناجاة الله، أي لسماع كلام الله الأزلي، خلف على قومه أخاه هارون وكان نبيا رسولا صلى الله عليهما وسلم. نعم. وقضى 40 ليلة ثم عاد إليهم فوجدهم قد عبدوا العجلة، عجلا من ذهب، إلا بعضا منهم، وذلك بعد أن اجتاز بهم البحر ورأوا هذه المعجزة الكبيرة، وهي انفلاق البحر 12 فرقة، كل فرق كالجبل العظيم، وأنقذهم من فرعون. بعد رؤيتهم هذا كله وغرق فرعون ونجاة هؤلاء، ارتد بعضهم. الله الهادي. نعم. وهذه الفتنة سببها شخص يقال له موسى السامري، وهذا رباه جبريل عليه السلام. الله الهادي. نعم. فقد صاغ لهم عجلا من ذهب ووضع فيه شيئا من أثر حافر فرس جبريل. هو جبريل عليه السلام لما انفتحت المياه وظهرت اليابسة وصار هناك 12 طريقا حتى يدخل فرعون، كان هو على فرس أنثى وفرعون على فرس ذكر، فصار ملك ينادي هؤلاء ليدخلوا، ثم هو مشى بالفرس الأنثى قبل فرس فرعون، فلحق فرس فرعون هذا الفرس حتى كان موسى ومن معه قطعوا إلى فلسطين، كانوا في مصر، قطعوا هذه المسافة. فبعد أن خرج موسى ومن معه من أمته، من كان على الإسلام، الله أمر البحر فانطبق عليه. هنا يا أحباب، هذا موسى السامري من أتباع من؟ من أتباع ظاهرا كان مع موسى، رأى، كان رأى جبريل حين أتى على الفرس إلى هذا الموضع، فأخذ من أثر الحافر الذي ظهر على الأرض، لأنه كان يعرف، يعني جبريل وهو رباه، ووضعه في هذا العجل. الله خلق في هذا العجل الحياة، صار يتحرك ويخرج منه صوت، فانفتنوا. قال لهم والعياذ بالله إن موسى ذهب يبحث لكم عن ربكم، وهذا أنا قد وجدت لكم إلهكم وإله موسى. نعم. لأنه عندما أراد فرعون أن يخوض البحر كان جبريل على فرس، ثم موسى السامري هذا رأى موقف فرس جبريل فأخذ منه شيئا ووضعه في هذا العجل المصور من ذهب، فأحيى الله تعالى هذا العجل فصار يخور كالعجل الحقيقي. هذا صوت الثور، خرج منه نفس الصوت، يعني كأنه ثور عادي. خلق الله فيه الحياة. فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى. حملهم على عبادة هذا العجل ففتنوا فعبدوا هذا العجل. يا لطيف. فلما أخبر سيدنا موسى بذلك اغتاظ على هؤلاء اغتياظا شديدا. نعم، يعني هذا من شدة ما ظهر له من فساد حالهم، تضايق وانزعج انزعاجا كبيرا. ثم أخذ سيدنا موسى عليه السلام هذا السامري وأمره بما أخبر الله تعالى عنه في القرآن. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يعني اذهب من بيننا، لا أحد يخالطك بعد اليوم، لا تقرب أحدا ولا يكلمك أحد. نفاه سيدنا موسى عليه السلام. هذا معنى أن تقول لا مساس، عقوبة يعني إلى يوم القيامة لا أحد يكلمه. نعم. وإن لك موعدا لن تخلفه. يا لطيف، يعني هذا في الدنيا، أما في الآخرة فمن مات على هذا الشرك مخلد في النار أبدا. نعم. قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إيه، هذا إلهك يعني معبودك، هذه الإضافة لا يعني أنه عبد بحق. الذي ظلت عليه عاكفة يعني هذا الذي صنعته وعبدته، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم، نرمينه في الماء. نعم. ثم اختار موسى، وهذا كان فيه إظهار أنه لا يدفع عن نفسه الضر، لا يستحق العبادة. نعم. وجرد من قومه 70 قوما. شخصا اختار 70 شخصا من قومه ليذهبوا معه للتضرع إلى الله للدعاء. وجرد من قومه 70 شخصا ليأخذهم للتضرع إلى الله تعالى، فأخذتهم الرجفة أي اهتزت بهم الأرض من تحتهم. نعم. فقال الله في سيدنا موسى حين تضرع إلى الله: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني إلى مكان لمناجاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. يعني أنت تفعل بنا ما تريد. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ليس اعتراضا إنما استفسارا كان. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هذا من أصرح الأدلة أن خالق الضلالة هو الله، وخالق الهدى هو الله. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. نعم. وأنت خير الغافرين. الله. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. يعني تبنا ورجعنا، وعلى هذا قال بعض العلماء: سموا وقتها وكانوا على الإسلام هودا ويهودا، على معنى تائبون. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. يعني في الدنيا الله وسعت رحمته المؤمن والكافر، حتى البهائم رحمها الله. فسأكتبها للذين يتقون، يتجنبون الشرك، تكون خاصة في الآخرة للمسلمين. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم. معناه هذا الأمر الذي حدث بقومي من عبادتهم العجلة فتنتك أي امتحان وابتلاء منك. يا لطيف. نعم. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي يا ربي أضللت بها قسما وهديت قسما. روى الحافظ أبو نعيم عن ابن أخي الزهري عن عمه الزهري. الآن مسألة أخرى في مسألة القدر واستدلال آخر، أن عمر بن الخطاب كان رضي الله عنه، نعم، كان يحب قصيدة لبيد بن ربيعة. هذا كان صحابيا وسكن الكوفة، وكان أحد أصحاب المعلقات، هذه كانت من الأشعار المعلقة على الكعبة، لبيد بن ربيعة آمنة. التي منها هذه الأبيات، وهي من بحر الرمل، وقد كان عمر يعجب بها لما فيها من الفوائد الجليلة. إن تقوى ربنا خير نفل، يعني إن التقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات خير ما يؤتاه الإنسان، ليس معناها سنة هنا نفل، ما يؤتاه العبد أفضله التقوى. وبإذن الله ريفي وعجل، يعني لا يبطئ مبطئ ولا يسرع مسرع إلا بمشيئة الله. أحمد الله فلا ند له، أثني عليه فلا شريك له، بيديه الخير ما شاء فعل، بتصرفه الخير والشر، يعني لم يذكره والآن نتكلم عليها من باب الاكتفاء، ما شاء فعل يعني فعال لما يريد. من هداه سبل الخير اهتدى، من يخلق الله فيه الهدى يكون مهتديا. ناعم البال ومن شاء أضل، ناعم البال يعني مرتاح القلب بالإيمان، ومن شاء أضله. نعم. معنى قوله إن تقوى ربنا خير نفل، أن تقوى الله خير ما يؤتاه الإنسان وخير ما يعطاه، يعني في الدنيا أفضل ما تعطى التقوى. والتقوى كلمة خفيفة على اللسان، يعني سهل أن تقولها باللسان، لكن التطبيق ثقيل إلا على من سهله الله عليه. الله يرزقنا التقى والنقى والعفاف، آمين. لكنها ثقيلة في العمل، لأنها أداء ما افترض الله على العباد واجتناب ما حرم عليهم، وهذا أمر ثقيل. وقوله وبإذن الله ريثي وعجل، أي أنه لا يبطئ مبطئ ولا يسرع نشيط في العمل إلا بمشيئة الله وإذنه. كل الأعمال خير شر مباحات سنة كلها هذه بخلق الله ومشيئته، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق في العبد القوة والنشاط للخير، وهو الذي يخلق فيه الكسل والتواني عن الخير. التواني يعني كذلك الكسل، عدم الإقبال. أي أن الخير والشر اللذين يحصلان من الخلق كل بخلق الله تعالى ومشيئته. وقوله أحمد الله فلا ند له، أي لا مثل له. وقوله بيديه الخير، أي والشر. أي أن الله تعالى مالك الخير ومالك الشر، لا خالق للخير والشر من أعمال العباد إلا الله. نعم. هلا هنا يا أحباب أحيانا يعني لا يذكر، يأتي أحيانا يذكرون شيئا ولا يذكرون مقابله لأنه معروف، وهذا الذي قلت لكم يسمى الاكتفاء، سيأتي الكلام عليه. ولكن هنا هذه إقرار بما أن عمر كان يفرح بهذه الكلمات، هذا يدل أن سيدنا عمر كان يعتقد أن المهدي من هداه الله، خالق الهدى هو الله تبارك وتعالى. نعم. ليس العباد يخلقونه ولا النور ولا الظلمة يخلقان ذلك، لأن فرقة كانت دخلت بين المجوسية وخلطت معها غيرها من العقائد يقال لهم المانوية، هؤلاء يرجعون إلى رجل كان يقال له ماني، هذا كان في قريب المئتين يعني أوائل القرن الثالث الميلادي، هذا والعياذ بالله كانوا يقولون الظلام يخلق الشر والنور يخلق الخير، هكذا هؤلاء يعني مشركون، فرقة من المجوس أصلها. نعم. كما قالت المانوية، وهم قوم يقولون النور والظلمة قديمان أزليان ثم تمازجا فحدث عن النور الخير وعن الظلمة الشر، وهذا لهم إشارة هكذا، ويكون فيها جزء أبيض وجزء أسود على شكل الدمعة المنحرفة، هذه يعبرون عنها البياض بزعمهم إله الخير وهو النور، وهذه السوداء يعبرون عن إله الشر بزعمهم وهو الظلام. فانتبهوا، يعني على الثياب موجودة، على مثل هذا أحيانا توجد، على شراشف الطاولات والأسرة أو السجاد، يعني منتشرة. نعم. وقد كذبهم المتنبي الشاعر في قوله، هذا المتنبي يقال تراجع وتاب عن ادعائه النبوة، وادعاء النبوة كفر، يقال تراجع آخر حياته، لكن هذا البيت صحيح. نعم. وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. يعني كم يحصل من خير في الليل يدل على أنهم كذابين كذابون، لأنهم يقولون الظلام يخلق الشر. كم من خير يحصل في الليل؟ نحن في الليل هذا خير. نعم. وإنما اقتصر لبيد بن ربيعة رضي الله عنه على ذكر الخير دون الشر اكتفاء بذكر الخير عن ذكر الشر. وهذا عند علماء البيان يسمى الاكتفاء، وهو أن يذكر أحد الشيئين الداخلين تحت حكم واحد اكتفاء بأحدهما عن ذكر كما ذكرنا الآخر. حديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، صار معروفا أنه يتبعها الشهادة الثانية، لكن هنا يعطي مثالا في اللغة، قال كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. نعم. السرابيل الثياب، هل القمصان فقط تقي الحر أم تقي الحر والبرد؟ تقي الحر والبرد، ومع ذلك ذكر هنا الحر اكتفاء، يعني معروف والبرد. نعم. والسرابيل هي القمصان، فقمصان الحديد الدروع التي تلبس في الحرب، هذه تقي من السلاح، هذا الدرع يكون من حديد في الغالب. نعم. فالله تعالى يمتن علينا بأنه خلق لنا هذا وهذا، خلق لنا سرابيل تقينا الحر أي والبرد، وسرابيل أي قمصانا أي أدراعا من حديد تقينا البأس أي السلاح. وهذا أسلوب من أساليب البلاغة باللغة العربية عند الفصحاء البلغاء، كما في قوله تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فليس المعنى أنه قادر على الخير فقط وليس قادرا على الشر. نعم. ومعلوم عند أهل الحق أن الله خالق الخير والشر هكذا. وعلى هذا اتفق أهل الحق. نعم. فإيمان المؤمنين وطاعاتهم وكفر الكافرين كل بخلق الله تعالى ومشيئته، إلا أن الخير الإيمان والطاعة بخلق الله ومشيئته ورضاه، والشر أي الكفر والمعاصي بخلق الله يحصل من العباد لا برضاه بل نهاهم عن ذلك. نعم. الله لا يحب الشر ولا يأمر به ولا يرضاه لعباده. وقول لبيد في الأبيات السابقة الذكر ما شاء فعل، أي ما أراد الله حصوله لا بد أن يحصل، وما أراد أن لا يحصل فلا يحصل هكذا. وقوله من هداه سبل الخير اهتدى، أي من شاء الله له أن يكون على الصراط الصحيح المستقيم اهتدى. وقوله ناعم البال أي مطمئن البال. وقوله ومن شاء أضل، أي من شاء له أن يكون ضالا أضله، معناه أن الله تبارك وتعالى من هداه سبل الخير، سبل الخير يعني طرق الخير. نعم. أي من شاء له في الأزل أن يكون مهتديا على الصراط الصحيح المستقيم، الطريق الحق وهو الإسلام، فلا بد أن يكون مهتديا أي على دين الله تبارك وتعالى. نقول دين الله الإسلام، لكن لا يقال الله مسلم، المسلم من انقاد لغيره، أما الله تعالى نحن ننقاد إليه، لا يقال هو ينقاد لغيره، لا يسمى مسلما. أما المؤمن جاء من أسماء الله، معناه الذي صدق أنبياءه، وهناك أقوال أخرى في معناه. نعم. وعلى تقواه، ومن شاء الله له في الأزل أن يكون ضالا أضله، أي خلق فيه الضلال. وهذا الكلام من أصول العقائد التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإحسان، الذي يخالف في هذا لا يعذر ولو كان جاهلا. فمن شاء الله له الهداية لا بد أن يهتدي. الله يلهمه الإيمان والتقى فيهتدي باختياره لا مجبورا. نحن لا نقول الإنسان مجبور، لا اختيار له، نحن نثبت له الاختيار والمشيئة لكن تحت مشيئة الله. وأما من شاء الله تعالى في الأزل أن يكون على خلاف ذلك، أي أن يكون ضالا كافرا، أضله الله تبارك وتعالى، أي جعله كافرا، فيختار هذا العبد الكفر. يا لطيف. وروى البيهقي عن الشافعي أنه قال رضي الله عنه وأرضاه، محمد بن إدريس، انظروا ماذا قال في القدر حين سئل عنه. قال حين سئل عن القدر: ما شئت كان وإن لم أشأ. يعني ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ، أنا العبد. وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وما شئت أنا العبد إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت. العباد خلقوا بعلمه، ألا يعلم من خلق، يعني يعلمه عالم بهم. ففي العلم يجري الفتى والمسن. فأعمال الصغير والكبير بعلم الله تحصل. على ذا مننت وهذا خذلت. على ذا مننت يعني تفضلت بالإيمان، وهذا خذلت لم توفقه للإيمان. وهذا أعنت وذا لم تعن. وهذا أعنته على الإيمان وهذا لم تعنه على الإيمان. انتبهوا، الإعانة هنا بمعنى خلق القدرة على الفعل. الله أعان المؤمن فآمن، وأعان الكافر فكفر، ليس بمعنى الرضا، إنما هنا بمعنى خلق القدرة، أقدره أن يفعل. هذا هو. فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. فهذا كافر وهذا مؤمن، وهذا قبيح وهذا حسن، يعني يبين أن كل هذا بمشيئة الله. وهنا يعني فسر سيدنا الشافعي رضي الله عنه القدر بالمشيئة، وهذه طريقة عند أهل السنة، وبعضهم يفرق بين التقدير القدر وبين المشيئة. هذا خلاف بين أهل السنة لا يخرج القائلين بهذا أم بهذا عن كونهما من أهل السنة. نعم. فسر الشافعي القدر في هذه الأبيات بالمشيئة، وهو تفسير من الإمام الشافعي للقدر على وجه البسط والتوسع، وحاصله أن الله تبارك وتعالى متصف بمشيئة أزلية أبدية لا تتغير كسائر صفاته. مشيئته لا تتغير. بعض الناس يقولون الله شاء لك أن تكون مؤمنا ولكن غير فكفرت، أو شاء لك أن تكون أنثى فغير فصرت ذكرا. هذا نسبة التغير لمشيئة الله مخرج من الملة، لا يعذر الجاهل به. لا يطرأ عليها الزيادة والنقصان، وجعل للعباد مشيئة حادثة تقبل التغير. نحن مشيئاتنا تتغير. يقول الشافعي رضي الله عنه مخاطبا الله تبارك وتعالى: ما شئت أي يا ربنا كان، أي ما سبقت به مشيئتك في الأزل لا بد أن يوجد. وإن لم أشأ، أي وإن لم أشأ أنا، أي أنا العبد حصوله، لأن مشيئة الله نافذة لا تتغير. نافذة يعني لا بد أن يحصل أثرها، يعني ما شاءه. والمعنى أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فهي مخلوقة حادثة. هكذا. فكل مشيئة في العباد حصلت، فإنما حصلت فينا لأن الله تعالى شاء في الأزل أن نشاء، فتنفذت مشيئة الله تعالى فينا أن نشاء. ثم مرادنا الذي تعلقت به مشيئتنا لا يحصل إلا أن يشاء الله حصول هذا المراد وتحققه. هكذا. نعم. فمشيئة الله نافذة لا محالة. نعم. لأنه لو كان لا يتحقق شيء من مرادات الله تعالى، أي مما شاء الله تعالى أن يتحقق ويحصل، لكان ذلك عجزا، يعني كما قلت يكون مغلوبا، والمغلوب عاجز، والعجز مستحيل على الله. لأنه لا بد أن تكون مشيئة الإله نافذة في كل المرادات، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. من خصائص الإله أن تكون مشيئته نافذة لا تتخلف. أي لابد أن يحصل ما شاء الله دخوله في الوجود، فيجب عقلا وشرعا نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى، أي تحقق مقتضاها. نعم. وقوله رضي الله عنه: وما شئت إن لم تشأ لم يكن، معناه إن أنا شئت حصول شيء بمشيئة الحادثة، إن أنت يا ربي لم تشأ حصوله بمشيئتك الأزلية لا يحصل. هكذا. لأن نعم. مشيئة الله أزلية نافذة لا تتخلف. يعني هذا نمر عليه لأننا ذكرناه، يعني واضح أظنه إن شاء الله لكم، لا يخفاكم. نعم. وأما مشيئة العبد فحادثة، منها ما هو نافذ ومنها ما هو غير نافذ. كما أن النبي طلب من الله أشياء، أفضل خلق الله سأل الله أمورا، أعطاه أشياء ومنعه أشياء. نعم. أي منها ما يتحقق ومنها ما لا يتحقق. وقوله: خلقت العباد على ما علمت، فمعناه أن الله تبارك وتعالى يبرز عباده من العدم إلى الوجود على حسب ما سبق في علمه الأزلي، لا على خلاف علمه الأزلي، لأن تخلف العلم في حق الله تعالى مستحيل، يجب تنزيه الله عنه. يعني الذي يقول إن الله خلق شيئا لا علم له به، أو علم أنه لا يكون ثم كان بحسب، يعني بخلاف علمه، هذا تكذيب للدين. نعم. وقوله: ففي العلم يجري الفتى والمسن، فيه حكمة كبيرة، ومنها أن سعي الفتى أي الشاب والمسن أي العجوز، كل منهما سعيه في علم الله تبارك وتعالى، أي لا يخرج عن علم الله. فهذا الفتى الذي هو ذو قوة ونشاط، وهذا المسن الذي هو ذو عجز وضعف، كل منهما لا يحصل شيء منه من الحركات والسكنات والنوايا والقصود والإدراكات. النوايا من أعمال القلوب، عقد القلب وقصد الشيء، هذه النية من عمل القلب، هذا بخلق الله تقصد أن تفعل شيء، إدراكات العلوم، هذا كله يخلقه الله فيك ويحصل فيك بعلمه، إلا على حسب علم الله الأزلي. نعم. كل منهما في العلم يجريان أي يتقلبان على حسب مشيئة الله الأزلية، ويعملان على حسب علم الله الأزلي، ويتصرفان ويسعيان على حسب علم الله الأزلي. هذه عقيدة أهل السنة، يحصل هذا بمشيئة الله وعلم الله. وقوله: على ذا مننت وهذا خذلت، أي هذا مننت عليه، أي وفقته للإيمان والهدى والصلاح وعلو القدر في الإيمان. نعم. ومعنى توفيق الله لعبده أن يجعله يصرف قدرته واختياره إلى الخير. ومعنى وهذا خذلت، أي وهذا ما وفقته فلم يهتدي للحق ولم يقبل الحق. الخذلان بعكس التوفيق. فانتبهوا، درج على ألسنة بعض الناس يدعون على الشخص: الله لا يوفقه. لا تدعوا هذا الدعاء. التوفيق خلق القدرة على الطاعة، نحن نحب الهدى ولو للكافر. نعم. ومعنى خذلان الله لعبده أن يجعله يصرف قدرته واختياره للشر. وقوله: وهذا أعنت وذا لم تعن، أي هذا أعنته على الأعمال التي ترضيك، والآخر ما أعنته على ما يرضيك. وليس معنى قول الشافعي وهذا أعنت وذا لم تعن أن الله لا يعين على الشر، يعني ليس معناه الله لا يقدر الإنسان على فعل الشر، لا، فإن الناس بعضهم توهم خلاف المعنى اللغوي والشرعي للإعانة. ليس المعنى أن الله لا يعين على الشر، وإنما يعين على الخير فقط. فأهل السنة متفقون على أن الله هو المعين على الخير وهو المعين على الشر. والإعانة التمكين، أي أن الله هو الذي يمكن العبد لفعل الخير. التمكين خلق القدرة فيه على أن يفعل، يمكنه من أن يحصل على يديه هذا بخلق الله، وهو الذي يمكنه لفعل الشر. صرح بذلك إمام الحرمين وأبو سعيد المتولي، يعني قبله الجويني وأبو سعيد المتولي، والشيخ محمد الباقر النقشبندي، والأمير الكبير المالكي. وقد جهل هذا المعنى بعض الجهلة المنتسبين إلى النقشبندية في هذا العصر. هذا في لبنان، وتبرأ منه الشيخ عثمان سراج الدين رضي الله عنه رحمه الله وحذر منه، فزعم أنه لا يجوز أن يقال إن الله يعين على الشر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبين له يعني المعنى اللغوي والآيات والمعنى الشرعي، ما تقبل، معاند. وقوله فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن، معناه أن من شاء الله له أن يكون شقيا أي من أهل العذاب الأليم كان كذلك، ومن شاء الله له أن يكون سعيدا من أهل النعيم المقيم كان كذلك. وقال الإمام أبو حنيفة في الوصية رضي الله عنه فلو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غيره تعالى صار كافرا بالله وبطل توحيده. يتناقض مع التوحيد اعتقاد أن شيئا يحصل بغير تقدير الله. فتبين مما سبق أن أهل السنة في مسألة القدر عدول بين طرفي الشذوذ. يعني نحن الأمة الوسط، والحمد لله خالفنا القدرية والجبرية، أما نحن وسط. فإن نثبت أن للعبد فعلا يقوم به بإرادته، والله تعالى خالقه كما يفهم ذلك من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا فيه يعني بيان أن الكسب حصل من النبي، وجه إرادته نحو الفعل، أما خالق الفعل فعل الرمي خلقه الله. وما رميت خلقا إذ رميت كسبا ولكن الله رمى، خالق الرمي هو الله. نعم، خلافا للمعتزلة والجبرية، وهما متناقضان. معتزلة يقولون العبد يخلق فعله، جبرية يقولون لا إرادة ولا اختيار للعبد. إذ المعتزلة قالت بأن العبد خالق أفعاله، فكذبوا قوله تعالى الله خالق كل شيء. يشمل الشيء هنا الأعمال والأجسام، الخير والشر، الأعمال الاختيارية والاضطرارية. وخالفوا حكم العقل، لأن العقل يوجب أن الإله لا يحصل في ملكه ما لا يريد. وأما الجبرية فقد زعمت أنه لا فعل للعبد أصلا، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار للعبد، وهذا باطل، لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش. يعني فعل اليد هذا لأحمل الكوب تميزه عن الارتعاش كالذي يكون مصابا بالحمى مثلا، ولو لم يكن القشعريرة التي تسري في الجسم. ولو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه. نعم، يتناقض مع التكليف القول بالجبر، ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله. هكذا، والحق ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه لسائله عن القدر، رواه البيهقي وابن عساكر، لا جبر ولا تفويض. أيوة، يعني لا نعتقد بعقيدة الجبرية ولا نعتقد بعقيدة القدرية، ليس خارجا عن مشيئة الله، ولا هو لا إرادة له بل له إرادة. يريد به أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن العبد له اختيار ممزوج بجبر. هذا يعبر عنه ممزوج بجبر، معناه لك اختيار لكن لا بد أن يكون تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، وأن العبد مختار تحت مشيئة الله. وأننا لا نقول بمقالة الجبرية القائلين بأن العبد لا فعل له بالمرة، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء تأخذها الرياح يمنة ويسرة. يقولون كما تقول هبت الريح جرى الماء قام الإنسان أكل الإنسان، قالوا هذا مثل هذا. ولا نقول بمقالة المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله. نعم، إنما نحن وسط بين الجبرية والقدرية أي المعتزلة. الله يثبتنا على العقيدة الحقة. قال أبو منصور البغدادي في أصول الدين في الأصل السادس في بيان أن الله تعالى خالق أكساب العباد. ما توجه إرادتك نحوه هذا يقال له كسب، فإذا وجهت إرادتك نحو عمل وقام فيك العمل خلقه الله فيك يقال كسبت هذا العمل. الله خالق الأعمال وخالق كسب العباد، حتى الكسب هذا بخلق الله. نعم. واختلفوا في أكساب العباد وأعمال الحيوانات على 3 مذاهب. أراد ليس كل اختلاف معتبر، انتبهوا، ليس كل الاختلافات تكون معتبرة، يبين كيف انقسم الناس في المسألة. أحدها قول أهل السنة، وهذا الحق، إن الله عز وجل خالقها كما أنه خالق الأجسام والألوان والطعوم والروائح، لا خالق غيره، وإنما العباد مكتسبون لأعمالهم. نعم، أنت تكتسب العمل لأنك وجهت إرادتك نحوه، فإذا حصل هذا العمل يكون هذا العمل، والكسب لا شك هو بخلق الله. والمذهب الثاني قول الجهمية، إن العباد مضطرون إلى الأفعال المنسوبة إليهم. الجهمية هم الجبرية في هذه المسألة، هو من جملة عقائدهم. يقولون وليس لهم فيها اكتساب ولا هم عليها، ولا لهم بزعمهم، يقولون ولا لهم عليها استطاعة، وإن حركاتهم الاختيارية بمنزلة حركة العروق النوابض. يعني هذا الذي ينبض الشرايين التي تنبض، هذا يقول ماذا، ليس باختيارك، إنما هذا فعل اضطراري، فقالوا هذا مثل هذا، قالوا في اضطرارهم إليها. والمذهب الثالث قول القدرية، الذين زعموا أن العباد خالقون لأكسابهم، وكل حيوان محدث لأعماله. حتى بزعمهم النملة تخلق فعلها، ما هذه العقيدة، جعلوا مع الله خالقين، أشر من المجوس. المجوس قالوا إله للخير وإله للشر، أما هؤلاء يقولون هناك خالقون مع الله. قالوا وكل حيوان محدث لأعماله، وليس لله في شيء من أعمال الحيوان صنع. ثم قال والدليل على جميع القدرية من القرآن قوله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. نعم، سيدنا إبراهيم عليه السلام أخبر ربنا في القرآن أنه قال لقومه الذين يعبدون الأصنام، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. يعني الله خلق أجسامكم وأعمالكم، وما تعملون يعني خلق أعمالكم. فإذا بيّنت هذه الآية أن الأعمال بخلق الله، فأثبت في هذه الآية للعباد أعمالا خلاف قول الجهمية، إن العبد ليس له عمل، وأخبر عن نفسه بأنه خالق لأعمالهم، فدلت الآية على بطلان قول الجهمية والقدرية. قال فدلت الآية وقال أخبر عن نفسه، مع أن هذا يرجع إلى قول إبراهيم، لكن الله أقره ومدحه على هذا الكلام. نعم. وثبت مذهب أهل السنة وسطا بين طرفي إفراط وتفريط، وعدلا بين طريقي انحراف. الله يسلمنا من الانحراف. نعم. تقدير الله تعالى لا يتغير، إذ التغير دليل الحدوث. إن الله تعالى إذا قدر أن واحدا من عباده يصيبه كذا لابد أن يصيبه ذلك الشيء، ولو تصدق ذلك الإنسان بصدقة أو دعا أو وصل رحمه أو عمل إحسانا لأقاربه، لأمه وأخته وعمته وخالته وأبيه وجده ونحو ذلك من أهله، لو عمل لهم إحسانا لابد أن يتنفذ ما قدر الله أن يصيبه. نعم، وهنا مسألة سيأتي الكلام عليها، وهي هناك ما يقال له قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم يعني الذي لا بد أن ينفذ، المعلق يعني كتب في اللوح معلقا، مثاله إن فعل فلان كذا فيحصل معه كذا، وإن لم يفعل كذا لا يحصل معه كذا، إن وصل رحمه يعيش 80، وإن لم يصل رحمه يعيش 60. الله يعلم أي الأمرين سيحصل منه، فلذلك كتب لبعض الناس إن دعا يحصل كذا من باب التعليق، إن تصدق يحصل كذا. فأنت اعمل هذه الحسنات من صدقة ودعاء وبر والدين وصلة رحم ولو لم يحصل مرادك، إنما أنت تفعل والله تعالى مشيئته نافذة، ولك ثواب إن أخلصت النية لله تعالى. فاعتقادنا أن هذه الأعمال لا تغير مشيئة الله. وأما الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، معناه القضاء المعلق، هذا الذي ذكرنا كتب بالتعليق على اللوح، وأي الأمرين سيحصل كذلك مكتوب على اللوح، وفي صحف الملائكة كتب معلقا. لكن الله علم في الأزل وقدر في الأزل ما سيحصل لك من هذين الأمرين، أي أحد هذين الأمرين. لا يجوز أن يعتقد الواحد بأن أنه إن تصدق بصدقة أو وصل رحمه أو دعا دعاء ينجو مما قدر الله أن يصيبه، كما يزعم بعض الناس أنهم إن دعوا الله في ليلة النصف من شعبان يذهب الله عنهم ذلك الشيء الذي قدر أن يصيبهم. نعم، النصف من شعبان ليلة مباركة، ليلة النصف، والدعاء فيها مهم كما في باقي الليالي، لكن هذا الدعاء المنتشر بين الناس بأن الله يغير مشيئته، أو فيه إن كنت كتبتني كذا فامحو واكتبني كذا، فتنبه، هذا لا يجوز اعتقاد أن الله يغير مشيئته بالدعاء، يأتي التفصيل فيه. نعم، بيان توضيحي لمعرفة معنى القدر المعلق. القدر المعلق والقدر المبرم، هذا المبرم يعني لا مهرب منه أكيد ولا مرد ولا راد له. القدر المعلق يشرح الآن. الذي يظن أن الله كتب قدرا معلقا بأن فلانا إن فعل كذا يصيب كذا من مطالبه أو يدفع عنه شيء من البلاء، وإن لم يفعل كذا لا ينال ما طلبه، فهذا جائز. هذا جائز، يعني الكتابة التي في صحف الملائكة على وجه التعليق، أما الله علم في الأزل ما يحصل لك ومنك وعليك، لأن الملائكة يكتبون في صحفهم على وجه التعليق على حسب ما يتلقون من قبل الله تعالى، فهذا لا ينافي الإيمان بالقدر. نعم، وكذلك إن قال إن شاء الله تعالى في الأزل أن يصيبني هذا الشيء، إن لم أفعل كذا أو كذا من صلة الرحم أو التصدق ونحو ذلك، لكن علم أنه إن دعوت أو تصدقت بصدقة أو أحسنت إلى أهلي وإلى رحمي ينجيني من ذلك، أي أسلم بالدعاء أو بالصدقة أو بصلة الرحم، والله تعالى عالم بما هو كائن من الأمرين، فهذا لا ضرر فيه. نعم، وانتبهوا أحبابي، ورد في الحديث صلة الرحم تزيد بالعمر، صلة الرحم تزيد بالعمر، يعني بعضهم قال يبارك لك بعمرك، وبعضهم قال من القدر المعلق أو القضاء المعلق، يعني قد يكون مكتوبا، قد يكون مكتوبا إن وصلت رحمك يحصل كذا تعيش إلى 80، وإن لم تصل رحمك تعيش إلى 60. نعم، بيان أن الذي يعتقد بأن مشيئة الله تتغير فهو كافر. كل صفة لله من اعتقد فيها التغير خرج من الإسلام. الذي يدعو في ليلة النصف من شعبان معتقدا أنه يسلم مما قدر الله وعلم تعالى أنه يصيبه فهذا كافر. نعم، لأنه جعل الله متغير المشيئة والعلم. وهذا الدعاء يوزع في المساجد، على أبواب المساجد، على البيوت، في الرزنامات، صار ينشر على الهواتف، تنبهوا. وتغير العلم والمشيئة من صفات المخلوقات. نعم، وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني يغير في المخلوقات من غير أن يتغير، فلان غني يجعله فقيرا، الفقير يجعله غنيا، الصحيح يجعله مريضا. هذا معنى كل يوم هو في شأن، ليس معناه أن الله يتغير، فليس معناه أن الله يغير مشيئته باختلاف الأزمان والأحوال، بل معناه يخلق خلقا جديدا كل يوم، يغير في خلقه ولا يتغير في علمه ومشيئته. هكذا. أما الحديث الذي رواه الترمذي وهو لا يرد القضاء شيء إلا الدعاء، إيه هذا القضاء المعلق، فالمراد به القضاء المعلق، لأن القضاء منه ما هو معلق ومنه ما هو مبرم. المبرم قلنا لا مهرب منه ولا راد له، المعلق الذي ذكرنا في صحف الملائكة نقلوها من اللوح المحفوظ، الآن يذكر المثال، ومنه ما هو مبرم لا يتغير كما تقدم. نعم. فالمعلق معناه أنه معلق في صحف الملائكة، الملائكة لها صحف تستنسخ من اللوح، الله يأذن لهم أن ينقلوا من ليلة القدر إلى ليلة القدر ما يحصل في هذه الدنيا من أمور، ومنها ما تكتب في صحفهم معلقة، هذا التعليق في الصحف، أما لا يقال في علم الله هذا معلق أو في مشيئة الله أو في قدر الله، لا يقال هذا. نعم. التي نقلوها من اللوح المحفوظ، فمثلا يكون مكتوبا عندهم فلان إن وصل رحمه أو بر والديه أو دعا بكذا يعيش إلى المئة، أو يعطى كذا من الرزق والصحة، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى الستين ولا يعطى كذا من الرزق والصحة. نعم. هذا معنى القضاء المعلق أو القدر المعلق، وليس معناه أن تقدير الله الأزلية الذي هو صفته معلق على فعل هذا الشخص أو دعائه. هكذا، لأن تقدير الله لا يتغير، لا يكون معلقا على أمر، فالله تعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، يعلم بعلمه الأزلي أي الأمرين سيختار هذا الشخص وما الذي سيصيبه، وهذا في الأزل، واللوح المحفوظ كتب فيه أي الأمرين سيختار. هكذا، يعني كتب فيه التعليق والمحتوم الذي سيختاره هذا الإنسان. وعلى مثل ذلك يحمل الحديث الذي رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر. لا ينفع الحذر من القدر، يعني لو أخذت بالأسباب هذا لا يغير تقدير الله، أما قوله ولكن الله عز وجل يمحو بالدعاء ما شاء من القدر فهذا معناه القضاء المعلق، يعني المقدور يتغير ليس التقدير. فقوله لا ينفع الحذر من القدر معناه فيما كتب من القضاء المحتوم، يعني الذي يحصل من الأمرين، هذا إما أن يدعو هذا الشخص فيوسع عليه رزقه، وإما أن لا يدعو هذا الإنسان فلا يوسع عليه رزقه، المحتوم هو أحد الأمرين. وقوله ولكن الله يمحو بالدعاء ما شاء من القدر معناه المقدور. أيوة، يعني هذا التعليق سيحصل واحد منهما، هذا الذي سيحصل شاءه الله في الأزل، قدره في الأزل، فهذا التعليق في الكتابة ليس في صفة الله. نعم. كذلك قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا فيها أقوال، ومن أقواها أنها في الناسخ والمنسوخ، يمحو الله تعالى أي يرفع حكما ويثبت حكما، الناسخ والمنسوخ. نعم. ليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله، بل قد فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالقضاء المعلق، وأما الشافعي رضي الله عنه فقد فسره بالناسخ والمنسوخ، أي أن الله تعالى يمحو ما يشاء من القرآن، أي يرفع حكمه وينسخه بحكم لاحق. كانت سورة الأحزاب عدد آياتها قريب عدد آيات البقرة، كثير منها نسخة، هناك نسخ تلاوة يعني ما عادت تتلى على أنها من القرآن، وأحيانا يكون نسخ الحكم الذي فيها وتبقى تلاوة، يعني هناك أنواع من الناسخ والمنسوخ، هذا يعني فيه تفصيل، لكن هذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب الناسخ والمنسوخ في اللوح المحفوظ. أم الكتاب يعني المراد به هذا الذي كتب فيه هذا وهذا، الناسخ والمنسوخ. وعلى القول الأول قول ابن عباس القضاء المعلق كلاهما في اللوح المحفوظ. نعم. ويثبت ما يشاء من القرآن فلا ينسخه، وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب. وهذا أي النسخ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يحصل النسخ كله بوحي، والوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبي، لا يقول واحد أنا ألهمت أن هذا نسخ يغير حكم النبي الذي كان في حياته، هذا تكذيب للدين. وأما بعد وفاته فلا نسخة. يقول البيهقي هذا أصح ما قيل في تأويل هذه الآية، قوله الشافعي يعني تفسير الآية بالنسخ هذا أقوى أصح. وأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير، لا يدخله التعليق، وهو مبرم أن فلانا يموت شقيا أي كافرا، وفلانا يموت مؤمنا سعيدا، هذا لا يغير ثابت ليس معلقا. فإذا تقرر هذا فلا التفات إلى نسبة الدعاء الذي يعمل به بعض الناس في ليلة النصف من شعبان، والذي أوله يا من يمن ولا يمن عليه، يعني يا من يتفضل على غيره ولا يتفضل عليه، هذا معناه، لكن هذا قلنا لم يثبت. وفيه اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي، مضيقا يعني علي الرزق، فامحو اللهم شقاوتي وتقطير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير. هذا يوهم، إن كنت كتبتني فامحو، هذا يوهم أن الله يتغير، تتغير مشيئته وتقديره، من كان فهم هذا خرج من الإسلام. لكن على كل هذا لم يثبت لا عن عمر ولا عن أي صحابي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، يعني لم يثبت إلى عمر، لم يثبت إلى عمر ومجاهد وغيرهما من السلف، فإنه لا يثبت شيء من ذلك، كما أشار إلى ذلك الحافظ البيهقي في كتاب القدر. ويتضمن ذلك الدعاء قولهم اللهم أسألك بالتجلي، الشد على اللام وليس على الياء، قولهم اللهم أسألك بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي فيها يفرق كل أمر حكيم ويبرم. انتبهوا يا أحباب، الذي يفرق الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر كما جاء في القرآن، هي الليلة التي نزل فيها القرآن. أما ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ولا ينكر على أهل السنة أن يقوموا ويقرأوا القرآن ويصلوا في هذه الليلة كما تنكر الوهابية، ينكرون علينا قيام ليلها وصيام نهارها ويقولون هذه بدعة محرمة، هذا انحراف. الانحراف الآخر استعمال ألفاظ تعارض الشرع، الدعاء دعاؤك لابد أن يكون موافقا للشرع. أعطي مثالا هكذا يعني فورا تنتبه له، الله أخبر أن إبليس سيموت على الكفر، فلا تدعو أنت مثلا اللهم اهدي إبليس، لا يكون دعاؤك معارضا للشرع، هذا هو. وهكذا أيضا الله تعالى لا تتغير صفاته، فلا يكون الدعاء فيه الطلب من الله أن يغير مشيئته، فتنبهوا. نعم. وهذا شذوذ آخر. فالصحيح أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر، فقد روى البيهقي عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى، مجاهد تلميذ ابن عباس، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، فأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير. هكذا. ومما استدل به أهل الحق على أن الله لا يغير مشيئته لدعاء داع، الحديث الذي رواه الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم، وفيه عدة روايات هذا الحديث، منه هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سألت ربي لأمتي أربعة فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. نعم، يعني أعطاه ثلاثة أمور وواحدة منعه، يعني ما أعطاه. ليس كل نبي إذا دعا استجيب له، هكذا النبي طلب من الله أن لا تكفر أمته جملة فأعطاه الله ذلك. يأتي بعد ذلك سيد قطب يقول ارتدت البشرية بجملتها، كيف هذا؟ النبي يقول فأعطانيها، وهذا المكان الذي دعا فيه النبي عرف، بني مسجد في هذا الموضع وقيل وسمي مسجد الإجابة، معروف في المدينة المنورة قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسألته أن لا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، يعني لا تأتي مثل الخسف الذي حصل لقوم لوط مثلا، أو الطوفان الذي حصل لقوم نوح، هذا لا يحصل إبادة عامة استئصال لكل الأمة، هذا لا يحصل. نعم. أما الذي منعه الله ما هو؟ طلب أن لا يحصل قتال ويعني فتنة فيما بين المسلمين، أن لا يجعل بأسهم بينهم، قال فمنعنيها، لأن الله شاء في الأزل أن يحصل بأس وقتال فيما بين المسلمين. الله يسلمنا من الفتن. نعم. الحديث في رواية مسلم، سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. هكذا. وفي رواية، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. فإذا كان لمحمد لم يغير الله مشيئته، فكيف يدعون بأن الدعاء في ليلة النصف من شعبان أو في غيرها يغير مشيئة الله؟ هذا تكذيب للدين. فلو كان الله يغير مشيئته بدعوة لغيرها لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل لا تتغير صفاته. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام ما حيينا، آمين، ويتوفانا عليه، آمين، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم. أجزل الله لكم الثواب، أعطاكم الله مراداتكم من خيري الدنيا والآخرة. لا تنسونا من الدعاء يا أحباب، جزاكم الله خيرا. هنيئا لمن قام الليل بهذا العلم، هذا من أعلى ما وأنفس ما تقضى به أوقاتنا، الحمد لله على هذه النعمة، الله يديمها نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.